من خلق السماوات والأرض سيقولون الله. فعند ذلك سيكون الجواب أفتعبدون معه غيره؟ وهذا الغير الذي يعبد مع الله، هذا الغير الذي يعبد مع الله ما هي مرتبته؟ ما هي قوته؟ ما هي مكانته؟ هذا إما أن يكون شريكا لله في الملك، أو يملك هو أشياء من دون الله، أو أن يكون لله معينا وظهيرا ووزيرا، أو أن يكون له مكان عند الله بحيث يشفع لمن شاء ويجير من شاء. وإلا فلماذا يعبد إذا لم تكن له هذه المكانة؟ إذا لم تكن له هذه المكانة، والله سبحانه وتعالى قد نفى هذه الأشياء كلها، فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ملك ما في، لا يملكون، الملك له كله سبحانه وتعالى، وما لهم فيهما من شرك، ليسوا شركاء لله أيضا، ما لهم ولا نصيب، وما له منهم من ظهير، معاون، وزير، لا يوجد له ظهير من الخلق، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى الأربعة، نفى أن يكون هناك من يملك، ونفى أن يكون هناك له شريك، ونفى أن يكون له ظهير، ونفى أن يكون هناك من يشفع إلا بإذنه. فلماذا تشركون؟